واثبا نحو مماتي أبتغي فيه حياتي حاملا روحي بكفي نحو قصدي في ثباتي جنة الفردوس أرنو لا أبالي برفاتي أمتقي العز جوادا سائحا بالمرهفات واثبا نحو مماتي أبتغي فيه حياتي حاملا روحي بكفي نحو قصدي في ثباتي جنة الفردوس أرنو لا أبالي برفاتي أمتطي العز جوادا سائحا بالمرهفات سائرا بالدرب وحدي هكذا شأن الأبات بائعا لله نفسي باذلا للتضحيات سائرا بالدرب وحدي هكذا شأن الأبات بائعا لله نفسي باذلا للتضحيات بائعا لله نفسي باذلا للتضحيات واثبا نحو مماتي أبتغي فيه حياتي حاملا روحي بكفي نحو قصدي في ثباتي جنة الفردوس أرنو لا أبالي برفاتي أمتطي العز جوادا سائحا بالمرهفات أبتغي القرآن نهجا وطريقا للنجاة ورضا الرحمن أرجو والجنان العاليات أبتغي القرآن نهجا وطريقا للنجاة ورضا الرحمن أرجو والجنان العاليات ورضا الرحمن أرجو والجنان العاليات واثبا نحو مماتي أبتغي فيه حياتي حاملا روحي بكفي نحو قصدي في ثباتي جنة الفردوس أرنو لا أبالي برفاتي أمتطي العز جوادا سائحا بالمرهفات واثبا نحو مماتي أبتغي فيه حياتي حاملا روحي بكفي نحو قصدي في ثباتي جنة الفردوس أرنو لا أبالي برفاتي أمتطي العز جوادا سائحا بالمرهفات أمتطي العز جوادا سائحا بالمرهفات أمتطي العز جوادا سائحا بالمرهفات.